ذكره شريف وتصوره نهيب متميز فيه على الافكار النخيله والتصور كامل الوسع حول من كل فكر فاسد وغير المشوق مما تفحت به المجتمعات من الافكار الالحاديه المخالفه للكتاب والسنه. اما التميز الاخلاقي فهو الميزان الخاص الذي جاء به الاسلام لتكون الافكار وتربيه المجتمع، وهو متمثل بالقدوه الصالحه في الاخلاق الفاضله والمعاملات الحسنه والتجارب الكريمه. تلك هي اخوه الاسلام ابرز معالم الشخصيه المسلمه عقيده وفكره عباده واخلاقا. فيها تخرج شخصيه المسلم فيما قدمه تجاه عامل عمل صالح وفهم جليل ومآثر حميده، وليست شخصيه المسلم في نصره المال وربح التجاره وعال الشهاده وفخر النسب، بل بقدر ما يسير المسلم على كتاب ربه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويبني نفسه ونصرته على ذلك ويقدم لامته الخير الذي تريده والصلاح الذي تنشده بقدر ما تتمثل فيه الشخصيه المطلوبه. اما الذي ينحرف عن تلك المعالم وتندفع في حياته تلك الملامح فيجعل مقاوماته ويتخلى عن مبادئه فلا ريب انه خطر على نفسه وعلى امته. فمن لا تحركه العقيده الصافيه والمثل العليا والضوابط الشرعيه فانه رجل مشل وعصام فاسد ومعول هدام يجلب الانحراف لنفسه واسرته بل امته باسرها. ولما كانت الامه الاسلاميه متميزه في شخصيتها مستقله في مقاوماتها ظلمت العزه والسعاده والنصر والكرامه. وليه هل تمثل المسلمون معالم هذه الشخصيه؟ هل حققوا معالمها وصاروا على مذاهبها؟ والجواب يبعث على الاسى والاسف. فقد تساهم كثير من المسلمين هداهم الله في تحقيق تميزهم والصبر على استقلال مبادئهم وافكارهم وانجرفوا جهلا وانخداعا في ركاب غيرهم من اعدائهم. ولقد حاول اعداء الامه الاسلاميه طمس معالم شخصيتها ومحو ملامح تميزها وهدم دعائم استقلالها بالنقصان منها او الزياده عليها. فعملوا جاهدين على اماته حقائق الاسلام في نفوس المسلمين بالجهل تاره وبث الفساد والانحراف تارات كثيره. فشعروا تقويم الامه ودفعوا بذور الفساد حتى اتت اكلها في كثير من البقاع والجوانب. فمشعت اديان مات فيها الشعور الاسلامي والحس الايماني لا ترتبط بدين ولا تتحلى بخلق ولا تعترف بفضيله. انتشرت بينها وباءات لغير الله وانتماءات لغير دين الله وشعارات مخالفه لسنه رسول الله. ومما يزيد الاسى جهل المسلمين انخداعهم بهذا الهزو بالتدينهم ومبادئهم. ان على المسلمين وهم يرقبون النهضه الاسلاميه ان يتحرروا من التقعيد والتبعيه لاعداء هذه الامه، وذلك بالاخذ بمعالم الشخصيه الاسلاميه وتربيه الاجيال والاسر عليها. وانا ارجو ان يكون هذا التذكير بمقومات شخصيه المسلم وعناصرها الحقيقيه ما يثبت الايمان في نفوس المسلمين ويقوي عزيمتهم في التمسك بشخصيتهم الاسلاميه التي جاء بها كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا